يا دوب وتعشى من غير ليه من غير ما تسأل نوصد ايه يا بلاش تجيني سيب سنيني قلبي عايش اندم عليك كل العاشقين في الدنيا بيحبوا بعض في ثانية وبيتمنوا من الدنيا يعيشوها في حب وشوق والعاشق بيسيب قلبه ويسلم يا تدوب وتعشى من غير ليه من غير ما تسأل نوصد ايه يا بلاش تجيني سيب سنيني قلبي عايش اندم عليك اقبل علشان اللي بحبه اتعب واتغرب واموت لكن مرضاش اديه قلبي اعشق ويحبني بشهود خليني يوم ورا يوم اهواك ما يجيش عليا اليوم وانساك يكون نصيبي معاك حبيبي ولك عليا رضا برضاك كل العاشقين في الدنيا بيحبوا بعض في ثانية وبيتمنوا من الدنيا يعيشوها في حب وشوق والعاشق بيسيب قلبه ويسلم للي يحبه ومفيش بيه يا تدوب وتعشى من غير ليه من غير ما تسأل نوصد ايه يا بلاش تجيني سيب سنيني قلبي عايش اندم عليك اقبل علشان اللي بحبه اتعب واتغرب واموت لكن مرضاش اديني